بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال: وعن ابن عباس رضي الله، وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا من يعني عظيم فطنة هذا الرجل وعظيم كذلك دينه، إنه يرجو محبة الله في المقام الأول، ولذلك سأل عن محبة الله أولا، ويطمع في محبة الناس كذلك. وهذا من سعادة الإنسان أن يحبه الناس من حوله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كلام النبوي ده حاجة سبحان الله. إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور الوحي سبحان الله العظيم، وأوتي جوامع الكلم. لو واحد من أعظم الأدباء والمؤلفين وكذا سألوه هذا السؤال لاحتاج إلى ربما مؤلفات لأجل أن يبين لهم هذا الجواب: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا هو الجالب الأعظم لمحبة الله، ازهد في الدنيا. وذلك وهذا هو الشاهد للحديث، وهذا هو الشاهد للباب، هذا هو الشاهد للباب، أن الزهد في الدنيا والتقلل من متاعها سبب في حب الله سبحانه وتعالى لك. لماذا؟ لأن هذا الزهد عبادة، لأنه سيفعله بنية، ولسيفعله بنية، وإلا من تقلل من الدنيا رغما عنه فهذه ليست عبادة، أو من تقلل من الدنيا من أجل أن هذه رياضة وأن هذه كذا، زي ما يكون عند ما يسمون بالهنود ونحو ذلك، اليوغا ومش اليوغا ونحو ذلك، هذا كله لا يثاب عليه. فالذي يزهد في الدنيا تعبدا سيكون زهده هذا له فيه رجاء، وهو أنه يزهد في الدنيا رجاء أن يكون له ما عند الله في الآخرة، أن يكون له ما عند الله في الآخرة. ولذلك ازهد في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ لأنك رجوت ما عنده، رجوت ما عنده. وكلما تقلل الإنسان من الدنيا وزهد فيها كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونكرر: إذا كان هذا الزهد من التعبد على الطريقة المشروعة، وإلا فبعض كذلك المتصوفة يتزهدون ويأثمون على ما يفعلون، كالتزهد بابتداع بعض صور ما أنزل الله بها من سلطان، كتحريم بعض المآكل والمشارب أو المتع التي أحلها الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو كالتزهد الجاهل الذي يظنونه زهدا وهو من الجهل، كتزهد بعضهم بلباس المقطع من الثياب وترك التنظف والتطهر وسكن الخرابات ونحو ذلك، هذا كله ليس من الزهد الذي به يصل الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الحديث أن التقلل من الدنيا من أسباب حصول محبة الله سبحانه وتعالى. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس يكرهون من يطمع في أموالهم أو ينظر إلى أموالهم أو يعد عليهم النعم والأملاك والأموال ونحو ذلك. ولذلك إذا أشعر الناس أنه لا ينظر إلى أموالهم ولا يحتاج إليها ولا كذا ولا كذا، أحبه الناس. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس ربما بسبب هذا المعنى يكون من حوله بعض الفقراء، وتراه يتركهم ويذهب يسأل عن فقراء آخرين في مكان آخر ليعطيهم. لماذا؟ لأجل أنه ربما كثير من هؤلاء الفقراء ينظرون إلى ماله ليل نهار، فتراه يبغض ذلك منهم وتراه يبحث عن فقراء غيرهم ونحو ذلك. وهذا طبيعة الناس، يكرهون من ينظر إلى أموالهم، ولا سيما إذا أشعرهم بالطمع فيها والحسد. فازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ما أصاب الناس من الدنيا. عمر رضي الله عنه على المنبر ذكر ما أصاب الناس من الدنيا، يعني ما وصل إليه الناس من نعيم الدنيا، كأنه رضي الله عنه قال لهم وهو على المنبر: ما لي أراكم قد فعلتم وفعلتم وفعلتم، وقعد يذكر لهم بقى مظاهر دنيوية لا إله إلا الله. ماذا لو رأى عمر رضي الله عنه كثير من إخواننا في الخليج في هذه الأيام؟ لا إله إلا الله، يعني مش هقول تسمية، حتى إحدى الدول الخليجية عندها في ميزان أو في الميزانية عندها فائض ميزانية 20 مليار بعملتهم، يعني 20 مليار فائض ميزانية، مش زي مثلا دول العالم أكثرها عندها عجز في الميزانية، فضلا أنها تكون طبعا إيه عندهاش أصلا ميزانية زينا دلوقتي كده. 20 مليار، ومع ذلك هل فكر في إخوانه المسلمين من حوله؟ أبدا. العشرين مليار يعمل إيه؟ طب خلاص هنوزع على الأغنية أكتر ما هم أغنية عشان يفضلوا إيه؟ سكتين ومحدش يتكلم عشان يبقوا الغنى الفاحش اللي هم فيه. نسأل الله العفو والعافية. قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، اللي أخذ الناس من الدنيا والمتاع الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. أحد الإخوة بيذكر لي، وأنا حصلت معايا مشهد قريب منه وأنا راجع من العمر، كنت أجلس في المطار وأنا راجع في العودة في مطار جدة، فجلس بجواري بعض الفلبينيين فقلب في الأوراق ونحو ذلك التي معه، وبعد يلقي في بعض الأوراق وقام، أنا مش ملتفت. فبعدما مشى هذا الشخص فوجدت ورقة يعني فيها مطبقة هكذا، فظننت أنها لهذا الرجل، فنظرت فيها سريعا لأجل أن أنظر هل هي ورقة معتبرة أم لا، فوجدتها ورقة مصرف الرجح اللي هو في المطار نفسه. صاحب هذه الورقة لسه صارف من مصرف الرجح، لسه صارف حاليا يعني في التوقيت اللي هو احنا فيه، لسه صارف مش عارف كام ألف ريال حولها إلى عملة العملة فلبينية، عملة فلبينية يعني. الغرض المقصود أن هذا المشهد ذكرني بمشهد حكاه لي أحد الإخوة، قال ذات مرة كان شاب يعني خليجي سعودي بيتكلم في البتاع في التليفون وكده، وراح رامي الورقة، فبيقول أنا زننتها ورقة يعني مهمة، ومشي وطلع يجري. فأنا رحت بقول له خد الورقة بتاعتك، قال لا لا لا مش، وراح ما كده بإشارة وراح واخد بعده وماشي. بيقول فتحت الورقة لقيت الولد كان بيتكلم في التليفون قبل ما يخلص تليفونه، بيقول له دول مش هيكفوا ان انا اخلص المشوار اللي انا رايحه في الفسحه بتاعتي. فبيقول الورقه، لفت نظري بقى الكلام مع الورقه، فبيقول وجدت فيها 100,000 ريال لسه مغيرهم من الايه، من المصرف، رايح فسحه ب100,000 ريال. يعني تخيل انت، ونسال الله العفو والعافيه. قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اصاب الناس من الدنيا، اللي وصلوا ليه الناس من اخذ الدنيا، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، صلوات الله وسلامه عليه. ما يجد من الدقل، قال النووي الدقل رديء التمر، رديء التمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه من الجوع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس وأفضل الناس، الذي لو سأل الله أن تكون له مكة وجبالها ذهبا لكان، وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يعيش في الدنيا على هذا النحو، ومع ذلك كان أسعد الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسعد مخلوق، أسعد إنسان في الدنيا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفقر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السعادة ليست في كثرة المال ولا العرض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعيش حياة القلة والخشونة وعلى هذا النحو، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني إنسان حي أو حيوان حي، مش شرط الإنسان بس، يعني حي ذو كبد حتى الحيوان. إلا شطر شعير، إلا شطر شعير. النبي صلى الله عليه وسلم يموت وبيته ليس فيه إلا شطر شعير. رئيس الدولة الإسلامية، رئيس الدولة الإسلامية، شطر شعير كأنه نصف وسق، نصف وسق شعير. يعني بتقول شطر شعير نص شيء بقى، نص وسق، أقل من ذلك والله أعلم. قالت رضي الله عنها وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. الرف يعني مكان تخزن فيه الطعام، زي دلوقتي احنا عندنا التلاجة أو الدولاب أو نحو ذلك. قالت فأكلت منه حتى طال علي، كل يوم تجيب منه رضي الله عنه وتأكل. قالت فكلته، ففني فكلته رضي الله عنه، قالت البتاع ده كل شوية بجيب منه ولا ينتهي. قالت فكلته، جبته بقى ورحت وزناه، هذا ممكن يقعد قد ايه؟ قالت ففني. وفيه بركة يعني التوكل وعدم يعني الحسبة بما يقدر النفس، لكن هذا لا يعارض أن ينظر الإنسان فيما عنده من مال وما عنده مما يملك حتى يتحرى أحواله، حتى يتحرى أحواله. لكن لو أن الأمور مشت معه على نحو ليس فيه حسبة يحمد الله على ذلك، يحمد الله على ذلك. وكم من الأمور أنت لو أنك دققت فيها الحسبة لوقفت متعجبا، تقول كيف كانت وكيف ظلت على هذا النحو وكيف كذا وكيف كذا، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أنا على سبيل المثال في ظني ما يحدث في مصر إلى هذه الساعة لعله والله أعلم من هذا القبيل، من هذا القبيل. وإلا بعض بلاد في العالم لو تعرضت لعشر معشار ما يحدث في مصر من حرب لأجل تجويع شعبها من الداخل ومن الخارج، وطبعا الداخل ده أكبر كارثة، الداخل ده أكبر كارثة، المنافقين وما يفعلون لتدمير المجتمع المسلم في مصر بكافة الصور. يعني اوعى تظن حكاية المظاهرات الفئوية دي جاية كده، أبدا. الإعلام من أعظم الوسائل في إحياء المظاهرات الفئوية. يعني المفترض أن الناس يبطلوا مظاهرات فئوية في الحقيقة، أن الناس في الحقيقة لا يجوز لهم أن يقوموا بمظاهرات فئوية. بتعبير بسيط جدا، أنه إحنا صبرنا سنين طويلة، على رأي ما هم بيقولوا 30 سنة، طيب ما تصبروا شوية كمان لغاية ما الدنيا تقف على رجليها. إنما الزبال والكناس وبتاع البوتاجاز والمدرس والطبيب والمشا كله دلوقتي بيعمل إيه؟ مظاهرات. ده حاجة غريبة الشكل والله. حتى الزبالين عملوا مظاهرات. إحنا لا نحقر الناس طبعا، لا نحقرهم، لكن نقصد نقول إنه يعني مهما هيرفعوك إيه؟ هيرفعوا إيه؟ ولذلك اوعى تظن إن الحاجات دي كلها بتيجي كده اعتباطا، لا، ده في شغل إجرامي شغال، إعلام وتحريض يعني على سبيل المثال كل ما حد يعمل له مظاهرة فيها خمس تنفار قاعدين بيعملين لهم مظاهرة، تلاقي قناة الخنزيرة جاية تجري وتصور وتسجل. طبعا ما همش قايمين من مكانهم الناس. الناس إذا وجدوا القنوات الفضائية، أيوة يا فلان، أيوة يا علان، خلاص الناس عايزين يتصوروا وعايزين يطلعوا في التلفزيون، خلاص نعمل مظاهرات بقى وما فيش مشكلة، وادينا قاعدين وصبرين. ولذلك بقت المسألة مبالغ فيها طبعا جدا. ومع ذلك سبحان الله العظيم لا يزال المصريون يأكلون من أرضهم. على فكرة مصر تقريبا محدش بيدي لها حاجة خالص دلوقتي، حتى الدول العربية لو كان بعضهم قبل الثورة كان بيدي لها صدقة أو معدي كده ولا حاجة، مفيش دلوقتي خلاص، كله منع. ليه؟ لأن أمريكا من جهة وحبهم لمبارك من جهة أخرى لتجويع الشعب ده، عشان الشعب ده يرفض ايه؟ يرفض النظام الإسلامي المزمع أن يكون في هذه البلاد. سياسة التفشيل، سياسة التفشيل. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، سياسة المنافقين والعياذ بالله. اوعوا تدوم حاجة لغاية ما يقولوا حقنا برقبتنا، ما احناش عايزين إسلام خلاص، بس ايه أكلونا بس. وده اللي بيراد حاليا لهذا الشعب، انه يضغط عليه لغاية ما يقول الشعب ده ايه، مش عايزين شريعة ولا عايزين اسلاميين، بس هتولنا ايام مبارك، بس اعملوا ايه اكلونا بس، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وان الله لن يضيع باذن الله من احسن عمله. ولذلك نقول لكل الناس اصبروا، فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. توبوا إلى الله واصبروا وتحملوا لأجل دينكم، لن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. والجوع تعرض له من هو أفضل منه، تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاع وربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وسلم، ثم نصره الله عز وجل نصرا مؤزرا، خرج من البطن من الجوع اللي هو رابط على بطنه، خرج منه يقول الآن نغزوهم ولا يغزوننا. خرج من الجوع ده يقول الآن نغزوهم، إيه العزة دي؟ خلاص الله تعالى تكفل بالأمر وتكفل بإلقاء الرهبة والخوف والرعب في قلوب الكفار، خلاص لن يستطيع أن يأتوا بعد ذلك إلى المدينة مرة أخرى، لن يقدروا على ذلك. نسأل الله تعالى أن يتولى أمرنا وأن يولي علينا خيارنا. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن الحارث قال عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهم ولا عبدا ولا أمة. سبحان الله العظيم، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال تركه، بل كما جاء في بعض كتب السير أنه صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت كان يسأل: أفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ يقولون: 7 دنانير. يقول: تصدقوا بها، تصدقوا بها. سبحان الله العظيم. ولكن طبعا ينبه على هذا الفارق العظيم كما قال العلماء، فتوكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس كتوكل سائر الناس، وتوكل أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة ليس كتوكل سائر الناس. ولذلك عندما يأتي أبو بكر بكل ماله ويأتي عمر بنصف ماله وآخر وغيره وغيره، هؤلاء توكلهم ليس كتوكل سائر الناس. ولذلك لا ينصح من كان توكله ليس كتوكل هؤلاء أن يتصدق بكل ماله مثلا، ولذلك يتصدق بماله كل ثم يأتي بعد ذلك يندم ويقول: يا ليتني، أنا في عوز، أنا في حاجة. تقول أنت: طب كيف فعل هؤلاء؟ كيف فعل دي؟ عمل قلبي. هؤلاء عظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى إلى درجة جعلتهم لا يقاومون هذا، يعني يقاومون هذا هذه الوسوسة وهذا التلبيس الذي يلبسه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت، يوم يموت وليس في بيته دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة، ما فيش لا خدم ولا حشم ولا حاجة خالص، ورئيس الدولة، ولسه الراجل قاعد في السجن و70 مليار بتوعه اللي بيقولوا عليهم ما شفناش منهم ولا مليم. في الفعل والله واحد متعجب، أول ما البتاع الثورة قامت قعدنا نسمع مليارات، يقول لك ده 70 مليار والتاني 40 مليار والتاني مش 20 مليار، ده انتوا هتنغنغوا يا مصريين. طب فين بقى البتاعة دي؟ دنيا تعتمت وكله عمال يعتم. ليه؟ لأنه مش عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي هيمسك المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيجهز ان هو اللي يمسك ليه المدينة، فكان الجو ربيع كله. لكن لما المدينة بقى هيمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. يطلعوا لهم 70 مليار، يطلعوا للإخوان وللسلفيين 70 مليار بتوع مبارك، ويقولوا لهم: خذوا حلوا أزمات البلد، يبقى نغنغوا المسلمين وروقوهم، ويبقى المسلمين قالوا لهم: مش عايزينكم تمشوا. ولذلك تجد تضليل غير عادي، ضباب غير عادي. فين المليارات بتاعت الناس دي؟ تسمع أقوال وأحوال متضاربة، وفي النهاية كله الدولة عمالة تنهار. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن إن شاء الله بإذن الله، الله غالب على أمره. نعم. قال: ولا شيء. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها. البغلة اللي كانت يركبها النساء، سبحان الله العظيم، بغلة. والبغلة هذه ركوبة وضيعة في الحقيقة، هي والحمار. البغلة ركوبة وضيعة، يعني الفرس هو بتاع الحرب، والجمل أو الناقة ركوبة الإيه؟ ركوبة الأقوياء وأصحاب المكانات. البغلة والحمار دول ركوبة بال إيه؟ الناس البسطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب البغلة صلوات الله وسلامه عليه. قال: وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على عظيم جهاده صلى الله عليه وسلم. وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. أرضا اللي هي الأرض اللي كانت في خيبر، جعلها لابن السبيل صدقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل، وعلي رضي الله عنه كان يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه من أرض خيبر يجوز أن ترثه فاطمة رضي الله عنها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث. ولذلك قال وما تركناه فهو صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذي تركه جعله صدقة في الناس. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان حريصا على شيء من الدنيا ولا يجمع دنيا ولا كذا، لأنه كان يقول مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها أو رحل عنها أو كما قال. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى رضي الله عنه، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. قوله فوقع أجرنا على الله أي فتح الله لنا بعد ذلك ما فتح من الدنيا خيبر وغيرها. قال فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ما خدش حاجة من الدنيا، يعني الفتوحات اللي فتحت للمسلمين لم يأخذ شيئا من المال والفتوحات، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، قبل المسلمين ما يفتحوا خيبر قتل يوم أحد. قال وترك نمرة، نمرة ثوب كان يكتسي به صلى الله رضي الله عنه كان يكتسي به رضي الله عنه. وقال فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه رضي الله عنهم أجمعين. مصعب بن عمير مات يوم مات فلم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه إلا بردة له أو نمرة له، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه فيها يكفنوه فيها. قال فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجله بدت رأسه. ومن مصعب ابن الطبقة الراقية؟ مصعب بن عمير ابن كما عندنا في التعبير العامي في بلادنا ابن الذوات. الذوات يعبرون عنها في بلادنا عن أصحاب الغنى والمال الشديد جدا، ابن ذوات. كان مصعب بن عمير من أولاد الذوات، من أبناء الطبقة الراقية جدا، كان يؤتى له بالعطر من الشام، العطر يقولوا من الشام مش أي عطر يعني يستعمله. وما كانت امرأة في مكة إلا وترجوه لنفسها أو لابنتها أو نحو ذلك. مات يوم مات ولم يكن له كفن رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم حرمته أمه من كل شيء وراودته على الإسلام فأبى وهاجر رضي الله عنه، ولم يكن إلا له ولم يكن له إلا ثوب، ظل بهذا الثوب حتى لقي الله سبحانه وتعالى يوم أحد رضي الله عنهم أجمعين. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. والإذخر نبات معروف عند العرب، نبات عريض يغطوه به. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها رضي الله عنه. يقول خباب ومنا من أينعت له ثمرته، أينعت يعني نضجت، موجود عندك في الكتاب. قال النووي أينعت يعني نضجت، أينعت له ثمرته، ظهرت له ثمرته، فهو يهدبها أو هو يهدبها أي يقطفها ويزنيها. يعني منا من أينعت له ثمرته، صار له أملاك وصار له أراضي وصار له كذا رضي الله عنهم، فكانوا يخافون من ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه استعارة لما فتح الله لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. الشاهد من ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات أكثرهم ولم يأخذوا شيئا من الدنيا، حتى الذين أخذوا من الدنيا شيئا كانوا من الزاهدين، كانوا من الزاهدين رضي الله عنه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. سبحان الله العظيم، البعوضة كلها لا تساوي شيئا، فكيف به الجناح إذا كانت هي كلها لا تساوي شيئا؟ ومع ذلك فالدنيا كلها بما فيها من أموال ومتاع وزينة وشهوات لا تعدل عند الله جناح بعوض، لا تساوي شيئا عند الله. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل عند الله ليس المقصود به كما يظن كثير منا أنه ينزل المعنى على المعنى المفهوم في حق المخلوقين، لا، إنه عندما أقول لك مثلا الدنيا لا تعدل عندي كذا يعني أنا لا أنظر إليها إلا بمنظور كذا، لا، ليس هذا هو المراد. فالله تعالى ليس كمثله شيء، الله تعالى ليست الدنيا متاع له ولا شهوة حتى تعدل عنده، بمعنى أن تكون عنده سبحانه وتعالى في حاجة أو غير حاجة، لا، إنما لا تعدل عند الله جناح بعوضة، أي لا تعدل الدنيا فيما أعد الله وجعل للمؤمنين الصالحين في الآخرة، لا تعدل قيمة جناح بعوضة إن صح أن يكون لها قيمة، الدنيا إن صح أن يكون لها قيمة يبقى قيمتها جناح بعوضة، لأن ما عند الله أعظم من ذلك كله. سبحان الله العظيم. لا معرفش الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الكافر بيأكل وبيشرب مع أنه كافر، والله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته أنه بيمهل الكافر، يعطيه من رزقه ومن نعمه، سبحان الله. ولذلك الكافر والعياذ بالله أحقر من أحقر الحيوانات. لماذا؟ أحقر الحيوانات إذا أطعمته أطاعك، أليس كذلك؟ ودار في فلكك ولا يعصيك، تقول له تعالى يأتي، اجلس يجلس، امشي يمشي، أحقر الحيوانات. لو أنك أعطيته شيئا من النعم تملكه ويطيعك ولا يخالفك أبدا. انظر إلى الكفرة والعياذ بالله، إن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يعطيهم من النعم، ومع ذلك يكفرون بالله سبحانه وتعالى، يسبون الله بأن يجعلون له الولد، يطعنون في الله أن يصفوه بما لا يجوز، يعصون الله عز وجل، فيكونون والعياذ بالله أحقر من أحقر الحيوانات والعياذ بالله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. ألا إن الدنيا ملعونة، هذا ابتداء، الدنيا ملعونة يعني شيء مذموم، شيء مذموم، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك ترى أكثرنا يحب الدنيا حبا عظيما كأنها ليست ملعونة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لا حول ولا قوة إلا كل ما فيها، ثم الاستثناء إلا ذكر الله، ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. بس ذكر الله تعالى يعني الدنيا ليس فيها شيء يحمد إلا أنك تكون فيها من الذاكرين لله تعالى الطائعين لله تعالى، وما والاه وما والى الله، يعني كل شيء يكون فيه موالاة لله، سواء كان المؤمن عموما، المجاهد، المتصدق، الحاج، المعتمر، كل ما يوالي الله سبحانه وتعالى بفعل ما يحبه الله تعالى، وعالما ومتعلما، يا عالم يا متعلم، كن واحدا من هؤلاء ولا تكن من الرعاع ولا يذو الله، وإلا صرت من ما لعن الله في الدنيا. ولذلك فالرعاء الذين لا ذكر لله عندهم ولا موالاة لله في حياتهم ولا علم ولا تعلم، فهم داخلون في هذا اللعن والعياذ بالله لمجمل الدنيا بما عليها وما فيها، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لا تتخذوا الضيعة، الضيعة مفرد الضيعات، والضيعات أو الضيعة هي أماكن الزرع والمزارع ونحو ذلك، أماكن الزرع من الأراضي المزروعة والبساتين والجناين ونحو ذلك، هذه ضيعات سبحان الله العظيم، وفي تسميتها ضيعة سبحان الله العظيم، كأن فيها إشارة إلى كثرة الغفلة، إلى كثرة الغفلة. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، فترغبوا فيه غير فترغبوا عن، الراغب فيه غير الراغب عن، الراغب في الدنيا هو الطالب لها، أما الراغب عن الدنيا هو الزاهد فيها العازف عنها. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يقول لأصحابه رضي الله عنهم في زمانهم: لا تتخذوا الضيعة، لأن الضيعات هي أغلى الأموال عند العرب في هذا الوقت، هي والإبل، الزراعة والإبل هي دي اللي يعرفها العرب، وإن كان في زماننا الآن أمر الأموال زاد وصارت له صور كثيرة جدا، ربما أكثر فتنة من الضيعات، من البساتين والزراعة والأراضي ونحو ذلك، صارت هناك فتن أعظم من ذلك. قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، يعني كثرة الأموال، وخصوصا الأموال التي يأتي عليها وقت يكون فيها بهجة وتكون ثمرتها يانعة، ترغب الإنسان في الدنيا أكثر. أنا أحكي لكم حكاية حصلت مع أحد الإخوة في أول يعني عمله بالدعوة، كادت أن تعصف به وتخرجه عن منهج الدعوة. كان هذا الأخ يعمل بالدعوة ونشيط جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم جاء وقت يسر الله عز وجل له شيء من المال، فاشترى بعض الأشياء، ومنها اشترى شقة فاخرة، شقة فاخرة. فلما اشترى الشقة الفاخرة اختفى عن العمل بالدعوة ولم يظهر. يقول: فبدأ إخواني من الدعاء الكبار يسألون عني: أين فلان؟ ليس موجود. أين فلان؟ ليس موجود. اختفى فلان، أين مختفي فلان؟ مختفي مشغول بالضيعة، عمال بقى يوظف في الايه؟ في الشقة ويزين فيها. خلصت الشقة، بيقول: لما خلصت الشقة قلت خلاص ده انا بس هخلص الشقة وبعد كده ايه؟ هرجع تاني عادي الى قواعدي سالما. يقول: فلما انتهيت منها تزين لي زينات اخرى، زينات اخرى، ان انا كل يوم اقعد اوظف الحاجة دي، والحاجة دي عايزة كذا، والحاجة دي عايزة كذا، والصورة دي نعملها بالطريقة الفلانية، والمكان ده نعمله بالطريقة الفلانية، وإيه المانع لو عملنا حديقة صغيرة برة، وإيه المانع لو عملنا كذا وعملنا كذا. فرغبت في الدنيا فكثر انشغالي بها فقل انشغالي بالدعوة، وكدت أن أبتعد عن الدعوة. يقول لولا أن يسر الله لي من الدعاة الصالحين من ردني إلى الطريق مرة أخرى. تخيل واحد شقة، بس شقة جديدة، خلته هيوع منين؟ هيوع من على الطريق، هيقع من على الطريق. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا. كم من الناس لما كان فقيرا كان على الخير، ولما أغناه الله انحرف وترك الطريق. على أحسن الأحوال يقول لك والله ما بعمل معاصي، بس ترك طريق الدعوة والعمل وكذا. خصوصا الإخوة بتوع السوبر ماركت واللي بيشتغلوا في منتجات الألبان ومش عارف إيه، سكة اتفتحت كده لعدد كبير من الإخوة، كان منهم كثير من الدعاء تركوا الطريق. ليه بقى؟ بالليل بيجيب التجارة والبضاعة والمش عارف إيه، وبالنهار بيوزع ومش عارف إيه، انتهى الأمر بالنسبة له. نسأل الله العفو والعافية. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال ما هذا؟ قال ونحن نعالج خصا لنا. فقال ما هذا الخص؟ لعلي ذكرت هذا الحديث في الجمعة الماضية، وهو عريشة صغيرة تتخذ من ما يعرفوش العشة الإخوة العاجب، عريشة صغيرة تتخذ من نبات الخوص، النبات ويعني عريشة صغيرة على رأس الزراعة أو الأرض الزراعية أو نحو ذلك، يستظل بها الإنسان إذا كان في أرضه وفي ضيعته. قال ونحن نصلح خصا. فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهي، فنحن نصلحه. وهي يعني حصل له نوع من الايه؟ الضعف، هنصلح بقى الضعف اللي حصل ده. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يا عمرو ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. هو أنت لسه هتقعد في الدنيا تعمر لغاية ما تصلح الخص وتقعد تعيش جواه لسه تاني؟ ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وكأنها بالتعبير العامي عندنا ده، هم يومين وهتقابل ربنا خلاص، هم يومين فضل لك وهتقابل ربنا. تعمال تعمر في الدنيا وبتجري فيها جري الوحوش في البرية. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني هذا التعبير ذكرني بتعبير قاله لي أحد الإخوة بمناسبة مسجد أم القرى خصوصا. يعني في الأيام السابقة خرج من مسجد أم القرى عدد كبير من الإخوة إلى العمرة، وهم ممن تتكرر منهم العمرة يعني. فقال لي بعض الناس يقولون هم الشيوخ دول كل شوية بيروحوا عمرة عمرة عمرة عمرة. فانظر هو مستعظم الألافات هذه إنها تصرف فين؟ في العمرة. إيه الجماعة اللي كل شيء يروح يصرفوا لهم كل واحد 5000 ولا بتاع ولا أقل حاجة ويجي؟ ده هو مستعظم ذلك. لكن لو أنه ذاق، لو أنه ذاق طعم الطاعة في هذا الباب ما قال ذلك أبدا. أنا أضرب مثال بسيط جدا. الجماعة اللي بيروحوا يصيفوا كل سنة في المصيف تجدهم بيعملوا الجمعية طول السنة. ليه؟ عشان المصيف. تلاقي الأسرة كلها، الأب والزوجة والعيال، إمتى المصيف يجي؟ وبيطمئنوا إيه الأموال اللي هي مدخرة للمصيف، مدخرة كله تمام، لأن المصيف بالنسبة لهم حاجة، شيء بيحبوه جدا. ولذلك ماذا لو كان هذا المصيف عبادة بقى، راحة وعبادة. ولذلك في الحقيقة أنا أقول يعني لمن ربما يسمعنا، من لم يجرب زيارة بيت الله سبحانه وتعالى أو زار بيته لكن زيارة ليست زيارة خالصة متعبد فيها تعبدا خالصا، هو اللي مش هيجد طعم لذلك. أما من جرب فعنده استعداد أن يفني ماله كله في سبيل أنه يزور بيت الله سبحانه وتعالى. جافي كما جاء في الحديث، من مر عليه عامان ولم يزرني أو عام ولم يزرني. بيت الله سبحانه وتعالى إنسان جافي اللي عنده قدرة ولا يزوره مر على الأقل في العام. مرة على الأقل في العام. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم ذلك. خلاص لو في حاجة، لو هو في حاجة واحتياج لا مانع لا حرج. احنا بنقول لمن كان عنده مال فائض عن المعتاد، فائض عن المعتاد، وإلا معتاد دي احنا ممكن بقى يفتح لك بها فواتيح زي الراجل بتاع قصة الأعمى والأبرص والأقرع. لما جاءه الملك قال اعطني مما أعطاك الله، قال الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة يعني ايه الحقوق كثيرة؟ يا عم سيبني، ده أنا علي مسؤوليات ملهاش عدد. ولذلك كثير من الأغنياء إذا قلت له في ذلك يقول لك مين؟ آه إن شاء الله لما يكون إن شاء الله هنطلع إن شاء الله، بس عندي مسؤوليات كثيرة قوي. إيه المسؤوليات دي بقى؟ أموال بتوزع في كل مكان ويبخل عند بيت الله وعند يعني زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، في الوقت الذي ربما هو ينفق آلاف مؤلفة في أشياء لا قيمة لها كبيرة. يعني بمناسبة بقى مسألة العمرة دي، لأن أنا مستشعر أن الميكروفون اللي بره الزر مفتوح، فأنا أقول فائدة بقى بالمر، أنه بعض الناس بيظن أن هذا ربما يعني من السفه أو نحو ذلك. أبدا والله، يعني أنا أقولها أحتسبها عند الله. شيخنا الشيخ ياسر برهامي نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، لو دخل بعضكم بيته لا رأى هذه الآية التي أذكرها أنا. أثاثات قديمة جدا، أشياء كلها مجرد أداء غرض، أداء غرض، وهو يعتمر ويحج في العام الواحد مرتين وثلاث مرات، حجة ومرتين أو ثلاث مرات عمرة. طب الأموال دي كلها مش ممكن تجيب له أفخم أثاث في البيت؟ ما هو ده منظور كثير مننا، يقول لك طب ما احنا نجيب أثاثات غالية، أهو برضو ربنا ما يحرمش ان انت تعمل ايه، اتمتع بمالك، واما بنعمة ربك فحدث، ويجيب لك دليل ويجيب لك الآية، واما بنعمة ربك فحدث، مش كده؟ لا والله مش هي دي الآية. الآية انك تتنعم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعندما تجد لذة التعبد والتنعم بطاعة الله سبحانه وتعالى حدث إن كان هناك مصلحة حدث بها. ومع ذلك أيضا النعم المادية وليست النعم التي هي من قبيل الطرف ونحو ذلك والسرف، نسأل الله العافية. قال وعن كعب ابن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، زي فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفتنة أمتي المال. نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. يا ده الليبراليين لو سمعوا الحديث ده هيشيلوا المدافع ويحاربونا، هيقول لك انتوا اكيد عايزين الناس يعملوا كده. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس لابن آدم حق، يعني حق من الدنيا، تعايز من الدنيا، يعني ليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال، هي دي اللي تكفيك يعني في الدنيا: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وجلف الخبز والماء، قال النووي الجلف الخبز ليس معه إدام، وقال غيره هو غليظ الخبز، هو غليظ الخبز، وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجواليق والخرج، والأخير لعله والله أعلم أقرب. قال وجلف الخبز والماء، الوعاء الذي فيه الخبز والماء، يعني عنده بيت يسكنه، ثوب يواري، طعام يشبعه أو يسد حاجته والماء الذي يشرب. طبعا إحنا كلنا تقريبا نسأل الله العفو والعافية إلا ما رحم الله تعالى. الحاجات دي بالنسبة لنا يعتبر بقى من صاحبها تحت خط الصفر، مش ده بيعبر عنه كده في مجتمعاتنا دلوقتي إنه دول تحت خط الصفر، المعدم تحت خط الصفر، اللي هو يدوبك ساكن في حاجة ولابس يدوبك ثوب ويدوبك بيأكل بيسد يدوب حاجته. هذه الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مع ذلك نقول أن الله عز وجل لم يحرم أن يتمتع الإنسان من زينة الدنيا وشهواتها، لكن لا يكون ذلك على حساب آخرته. نعم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. سبحان الله، أحاديث في الحقيقة كلها تحتاج إلى ساعات كده نقعد نفصل حواليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر قال الله عز وجل فيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في الجملة معناها ماذا؟ شغلكم التكاثر في الدنيا، والتكاثر يقصد به تكاثر في الأموال والأولاد، شغلتكم هذه الأمور حتى زرتم المقابر، حتى فوجئتم بأنكم موتى جوه القبر جوه القبور، حتى زرتم المقابر، حتى فوجئتم بأنكم موتى داخل القبور. ولذلك عند ذلك يندم الإنسان، ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مخوفا الناس، قال يقول ابن آدم، هذا حال الإنسان في الدنيا، يقول ابن آدم مالي مالي، يظل في الدنيا كلما تكلم يقول مالي مالي، هذا ملكي، هذا لي، هذا لي، مشغول، مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك، طيب انت هتاخد ايه من هذا المال، ما الذي ستأخذه من هذا المال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. سبحان الله العظيم، كلام النبوة العظيم. قال إلا ما أكلت ها فأبقيت فأفنيت، ما أكلت فأفنيت، يعني المال بتاعك إيه اللي هتاخده منه أنت، أنت أكثر شيء أنت هتاخده إيه، هتقعد تأكل كل اللي نفسك فيه مش كده، وبعدين خلاص أكلت فأفنيت انتهى، دقت طعم كل الملذات. أو لبست فأبليت، لبست كل ما تحب من الثياب فأبليت، خلاص أكل لباس. لاحظ انت الأحاديث والرباط التي بينها، إن هو دي الدنيا للإنسان، مأكل ملبس يستره، لكن كل الحاجات دي فانية فانية كلها. ولذلك قال في آخر الحديث قال أو تصدقت فأمضيت، الأشياء السابقة كلها قال فأفنيت أبليت، أما الصدقة أمضيت، أمضيت راح فين الصدقة، أمضيت إلى الآخرة، هي دي الشيء اللي هتوصل به للآخرة. اللي انت عمال تأكله في الدنيا والذي تلبسه في الدنيا استهلاك، كله استهلاك، أما المدخر فهو الذي ينفع فيه الأخير. علشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عرف الزهد عرفه أحسن تعريف، قال ترك ما لا ينفعك من الدنيا للآخرة، ترك أي شيء في الدنيا مش هينفعك فين في الآخرة، أي شيء بقى، مال، مطعم، مشرب، ملبس، مأكل، زوجة، عيال، الذي لا ينفعك في الآخرة ازهد فيه بقى واعمل ايه، اتركه. أما الذي ينفعك في الآخرة فاستزد منه، ولو كان المال، ولو كان المال، جمع المال لأجل أن ينفعك في الآخرة هذا شيء محمود، هذا شيء محمود. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فيه اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على أو في هلكته. المال الذي ينفع، المال المحمود هو أنه مال الذي يسلطه الإنسان لنفعه في الآخرة، لنفعه في الآخرة. أي نعم. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأحبك. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. العادة أن احنا إذا قيل لنا ذلك ماذا نقول؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. جميل. لكن انظر كيف جاوب النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، جاب هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، انظر ما تقول. انظر يعني ماذا؟ حقق، حقق. احنا لما نقول في الفقه فيه نظر، يعني فيه ماذا؟ فيه تحقيق. انظر ما تقول يعني حقق ما تقول. انت متأكد فعلا من مما تقول؟ الرجل يقول: يا رسول الله والله إني لا أحبك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. أنا والله أقولها محققا لها ويقينا أنا أحبك. قالها ثلاث مرات الرجل. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. الليبراليين والله سبحان الله العظيم، أنا نفس الليبراليين يسمعوا الكلام دوت علشان يقولوا إحنا مسلمين يا هم مش مسلمين بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي يحبه، يقول له: فأعد للفقر تجفافا. أنت بتحب الله ورسوله، إذن استعد لماذا؟ للفقر. الذي يقيم إقامة الإسلام لابد أن يستعد ليه؟ الفقر. علشان كده الليبراليين لما يعودوا والعياذ بالله يعملون على رؤوس العباد، هم عملوا لكم الإسلاميين، هم عملوا إيه؟ في الحقيقة ليس المشروع الإسلامي في الأصل لأجل أن الناس تأكل، المشروع الإسلامي في الأصل لأجل أن ينجو الناس من النار، لأجل أن ينجو الناس من عذاب الله في الآخرة، حتى ولو ظلوا الدنيا في جوع وشدة. وإن كان إذا أطاعوا الله عز وجل جعل الله عز وجل وفتح لهم من أسباب الدنيا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ها والله الناس في تركيا كانوا تركوا الإسلام خالص. في تركيا لما جاء الرجل الصالح هذا أردوغان وبدأ يعيد لهم الدين، فتح الله لهم أسباب الدنيا، جعل الله لهم أسباب الدنيا. ولذلك تذهب الآن إلى الحرم تجد أكثر المعتمرين في الحرم من الأتراك، أكثر الناس من الأتراك اللي كانوا محدش بيجي منهم الحرم أبدا. انظر لما أصلحوا الدين أصلح الله لهم الدنيا. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. التجفاف الثوب الغليظ، الثوب الغليظ. قال إن النووي: التجفاف بكسر التاء الأخير. قال: هو شيء يلبسه الفرس أو يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. شيء بيوضع على الفرس خشن عشان الناس تقعد عليه، أو يتقي به الفرس الجروح ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: جهز بقى حاجة زي البردعة بتاعت الايه؟ الفرس، علشان انت بتحبني جهز لك حاجة زي البردعة عشان الفقر اللي هيصيبك. سبحان الله العظيم. وهذه سنة أن كل من أطاع الله تعالى لابد أن يعلم أنه سيؤذى وأنه سيحرم من الدنيا كثيرا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، مش اللي يعملوا مظاهرات، مش عايزين الشريعة بس أكلونا. إن لله وإنا إليه راجعون. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نسأل الله العفو والعافية. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نسأل الله العفو والعافية. تخيل أنك أطلقت ذئبان جائعان في قطيع غنم، ماذا سيفعله؟ يعني سيحدثون بهم ما لا يعني تظنه. قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لا، ده في حاجة أشر من ذلك، تهدم الدين، تهدم دين الإنسان، وهي حرص المرء على المال والشرف لدينه. والعياذ بالله، انه يبقى حريص على المال والشرف على حساب الدين، يضيع الدين ويحرص على المال والشرف، فعند ذلك يقتل الدين، يضيع الدين، لانه سيفترس هذا الدين بسبب حرصه على مال، على المال وعلى الوجاهة والرياسة والشرف. نسأل الله العفو والعافية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتخذنا لك وطاء، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فرشة تنام عليها وتجلس عليها، وطاء يعني فيها توطئة ووطئ يعني لينة، ليست كالحصير هذا الذي أثر على جلدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، مالي وللدنيا، يعني هذا ليس الأمر، ليس هذا الأمر ليس لي، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. صلوات الله وسلامه عليه. أمثلة في الحقيقة عجيبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إنسان ماشي بطريق، خصوصا لو كان يمر من طريق يريد به أن يصل إلى بيته، يعني اللي راجع من عمله مثلا يريد أن يرجع إلى بيته، فيمشي في طريق، هذا الطريق ربما تكون فيه شمس أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن يستظل. كم سيستظل من الوقت؟ بالفعل دقائق. ده بعض الناس ربما يقول لك: أنا لن أستظل. لماذا؟ أنا أريد أن أعود إلى بيتي سريعا، أليس كذلك؟ بعض الناس يقول: أنا هتحمل المشاق في الطريق لكن أرجع بسرعة إلى بيتي. يتحمل الحر ويتحمل الشمس ويتحمل كل ذا، ولا يريد. أحيانا تقول له: طب تعال أوقف كده نشرب كوباية عصير. يقول لك: لا لا لا، أنا عايز أرجع بسرعة البيت. هو لا يريد أن يستظل ولا حتى أن يشرب الماء، لأنه يريد أن يرجع إلى وطنه، يرجع إلى بيته الحقيقي. فالآخرة هي البيت الحقيقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، هذا ليس بيتي، هذا ليس وطني. ولذلك يقول: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هو راجع لوطنه صلى الله عليه وسلم. على أسوأ الأحوال أنا هقعد تحت الشجرة دي أستظل فقط. والمقصود بالاستظلال هنا يا إخواننا ماذا؟ جمع الأعمال الصالحة، التزود. لماذا يمكث الإنسان تحت ظل الشجرة أثناء الطريق؟ ليتزود. يتزود إيه؟ طعام، شراب، نفس، راحة بدن يعني شراب طعام، تزود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه وجوده في الدنيا بوقت التزود في السفر، فيتزود بعمل صالح في زمن قصير. نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. بشرى لكم أيها الفقراء، بشرى للفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا ذلك؟ كررنا الكلام في ذلك، لأن الفقير حسابه خفيف والغني حسابه ثقيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن هذه 4 عن ماله فيما أفناه. طيب الفقير بقى حسبة يسيرة وتنتهي، الغني حسبة طويلة، كل مليم يسأل عنه، أين ذهب هذا المليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا وارحمنا. أين ذهب هذا المليم؟ يا انظروا إلى، لا أقول المليمات، انظروا إلى آلاف الآلاف المؤلفة التي ينفقها كثير منا في محرمات، لا أقول حتى في مباحات، كل هذا سيسأل عنه. المليم الفلاني صرفته في إيه؟ ساعتها كثير من الأغنياء سيستحي استحياء عظيما، كل ما يسأل عن مليم، طب واللي صرفه في الحرام؟ اللي أنا مش هقول بس عن الناس اللي هي السيئة جدا والعياذ بالله، واسمحوا لي أنا أتكلم يعني شيء من البساطة والعمية ليتسنى سماع بعض الناس. هؤلاء الذين لا أقول ينفقون في المعاصي والفواحش والفجور، هذا الذي يدخن السجائر مثلا، يدخن السجائر، سيسأل عن كل مليم، وليس كل ماذا، كل جنيه، ولا ما عرفش السجائر دلوقتي بقت بكام، وإن كان في سجائر صيني دلوقتي أخرى بيقول لك باتنين جنيه وبثلاثة جنيه وحاجات كده. نسأل الله العفو والعافية. كل مليم سيسأل عنه. تخيل بقى اللي كل يوم ده بيشرب علبة سجاير مثلا، كل يوم بينفق 2 جنيه مثلا أو 3 جنيه، هذان أو يعني الجنيهان سيسأل عنهما عند الله يوم القيامة، فيما أنفقت. الولد اللي هو هدانا الله وإياه اللي فاتح الأغاني للنهار ده، هذا سيسأل عن المليم الذي اشترى به هذه الأغاني يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. فما بالك بالذين ينفقون المئات والآلاف المؤلفة والعياذ بالله في معصية الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نسأل الله العفو والعافية. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. بشرى أيها الفقراء، أنتم سكان أو أكثر سكان الجنة. إذن فكل فقير إذا سمع هذا الحديث ينبغي عليه أن يتصبر على لأواء الدنيا وشدتها وكربها. ولذلك أنا والله عندي فكرة طرأت إلى ذهني في هذه اللحظة، أقترحها على الإخوة عمال الزكاة، إخوة اللي بيعملوا في لجان الزكاة، ولو أنا نسيت حد يذكرهم غيري يقول لهم يكتبوا على الأبواب اللي بيصرفوا الزكاة من خلالها للفقراء، أو الأبواب اللي بينفقوا الشهريات للفقراء، يكتبوا الحديث ده، عشان الفقراء لما يدخلوا عليهم هم جايين يقبضوا، يقوم الفقراء يستبشروا يقولوا مش مهم، فقر فقر، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. خلاص تهون عليهم بقى عند ذلك مصائب الدنيا، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. سبق الحديث وفصلنا عنه قريبا. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. عامة يعني كثرة، عامة يعني كثرة. ولذلك عندما يقول العلماء عامة أهل العلم يعني أكثر أهل العلم، وعندما نقول حتى في ألفاظنا العوام يعني الأكثر. بعض إخواننا يوم يشتد على الإخوة والمشايخ لما يقولوا العوام العوام، يقول لك يعني العوام يعني أنتوا إيه يعني؟ هذه ليست سبة ولا شتيمة للناس، كلمة العوام يقصد بها ماذا؟ أكثر الناس، أكثر الناس. نعم. قال فقمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، أكثر من دخل الجنة المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، نسأل الله العافية. وأصحاب الجد الحظ والغنى، أصحاب الجد الحظ والغنى، يا الأغنياء فين بقى؟ محبوسون لسه، الفقراء دخلوا. سبحان الله. والله يا أخوانا يعني من باب التبسيط للمعنى استحضر حال الناس، وأنا قلت المثال ده لعلي قبل ذلك، لما كنا في العمرة ويجي الإخوة أو في المطار أو غيره، الناس اللي بيسكنوا الناس داخل الفنادق ونحو ذلك، كل الناس حريصة أنها تسكن الأول، أما يجي يدخلوا مثلا الطيارة كل الناس حريصون أن هم يروحوا يقعدوا فين؟ في كراسي مميزة مثلا، كل الناس حريصون أن هم يبقوا في الأول. طيب أبشر أيها الفقير، أبشر أول ما الجنة تتفتح مين أول ناس هيدخلوا الجنة؟ يلا يا فقراء خش خش، ادخلوا يا فقراء. الله الأغنية كانوا كل حاجة في الدنيا هم اللي بيدخلوا ليه؟ الأول، كراسي مخصوص وعربيات مخصوص وطيارات مخصوص ومساكن مخصوص وبيوت مخصوص وكل حاجة مخصوص. لا، في الآخرة حساب مختلف، أول من يدخل الجنة الغلابة الفقراء. ولذلك في الحقيقة هذا كله مطلوب أن يشاع في الناس في هذه الأيام، لأن العلمانيون والليبراليون قبحهم الله يلعبون على عقول الناس من هذا الباب. انتوا هتجوعوا لو الإسلام عم البلاد دي، انتوا هتجوعوا لو الشريعة طبقت هيحربوكوا العالم كله هتجوعوا. والله لو جوعنا في الدنيا وشبعنا في الآخرة فكفى بها نعمة. نعم. لا، إذا جاءت هذه فهي هي تلك، الفقراء والمساكين زي الإسلام والإيمان. قال وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب النار مش محبوسون لسه، لا ده أصحاب النار دول على النار والعياذ بالله إذل. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، يعني من أصدق الكلمات التي سمعتها، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من شعراء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء في هذه الحياة الدنيا زائل وباطل ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا علم الإنسان أن الدنيا ستزول وأننا سنزول معها، لكن الدنيا ستزول بلا رجعة، أما نحن فسنزول برجعة، سيحيينا الله عز وجل بعد الموت وسيكون هناك الحساب والجزاء. فخير لنا أن نصبر في الدنيا على لأوائها وشدتها وابتلاءاتها، ونحن على دين الله تعالى وعلى طاعته لنفوز في الآخرة، خير لنا من أن نتمتع بهذه الدنيا ومتاعها وشهواتها ونحن على عصيان ومخالفة لأمر الرحمن سبحانه وتعالى، فنخسر عند ذلك الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.